إنها نهاية العالم، إنه الفناء والدمار الذي يلحق بالكون. والله ما هي بالأرض التي نعرف ولا بالسماء التي نعرف. لم تبقى الأشجار على حالها، كل شيء تغير. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. النجوم انكدرت، والشمس طمست، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ أين المفر؟ كلا لا وزر. تفر إلى أين؟ إلى غير ربك. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، تنطفئ النجوم والشمس تكور ويذهب ضوءها، وتكون الجبال كالعهن. يوم تكون السماء كالمهل تنقلب حمراء، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. ينفخ في الصور النفخة الثانية، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يبعثون من قبورهم، لا يلتفت حبيب إلى حبيبه ولا أم إلى ولدها. ينظرون إلى السماء، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيد. وتكون السماء كالمهل، يرونها حمراء، يرونها كالزيت. ينظرون إلى الأرض، فإذا هي قد بدلت غير الأرض التي يعرفون. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. الجبال قد حركت من أماكنها، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء. يلتفتون أين الأشجار التي نعرف. يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ ما الذي غير هذا الكون؟ ما الذي بدله؟ إنه الصيحة العظيمة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. في ذلك الحين يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى من يلجأ؟ إلى زوجه وأبنائه؟ كلا، وصاحبته وبنيه، ابنه الذي كان يحبه ويعشقه، ابنه الذي كان يلاعبه ويضاحكه، ابنه الذي هو فلذة كبده وجمارة قلبه ولذة روحه، ابنه الذي طالما قبله ولاعبه، ابنه الذي صرف فيه المال. يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في ذلك الموطن يقول الله تعالى لآدم: يا آدم، يا آدم، أخرج بعث النار. فيقول آدم: يا ربي، كم سيدخل النار من ذريتي؟ كم؟ فيقول الله: من كل 1999 إلى النار، واحد إلى الجنة. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصف هذا الموقف، قال: فعندها تشيب الولدان، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. إنها سكرة الخوف، نعم، هي سكرة الفزع، هي سكرة الصعق، هي سكرة الترقب لما سيحدث له. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل: بلى، بلى وربي لتبعثن، ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير. بل كذبوا بالساعة، كذبوا أن يبعثوا بعد موته، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. أولئك الذين يؤمنون بتناسخ الأرواح، وأن لا بعث بعد الموت، وإنما يموت فإن كان صالحا انتقلت روحه إلى رجل صالح شريف، وإن كان سيئا انتقلت روحه إلى خنزير أو كلب. هذا باطل، فإن الأجساد تفنى والأرواح عند ربنا، تنعم أو تعذب حتى تعود إلى أجسادها. حياة البرزخية. بل كذبوا بالساعة، زعموا أن إحراقهم للأجساد بعد موتها أنه يفنيها. كلا، بل ربك قادر على أن يجمعهم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. بل كذبوا بالساعة، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. هو ربنا جل وعلا الذي يحيي الأموات كما يشاء متى يشاء، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. كما يحيي الله الأرض الميتة اليابسة، يحييها، اهتزت وربت، يحييها فيخرج منها النبات الأخضر، كذلك ينزل الله بين النفختين، ينزل مطرا تنبت منه أجساد العباد. فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية فإذا هم جميعا قيام ينظرون، ينظرون. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قال أبو رزين رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما مررت بالوادي ممحلا ثم مخضرا؟ قال بلى، يكون يابسا لا زرع فيه، لا ترى فيه إلا الحصى والتراب، لا ماء ولا زرع ولا خضراء. قال ثم تمر به مخضرا؟ قال أبو رزين بلى. قال ثم تمر به ممحلا قد عاد كما كان ميتا ثم مخضرا؟ قال بلى. قال كذلك يحيي الله الموتى، تكون أجسادا يابسة وأعظم النخرة، ثم يسقيها الله تعالى بماء من هناك من السماء، كذلك يحيي الله الموتى لعلكم تذكرون. يحييها الله تعالى إذا شاء، كما أنه أماتها متى شاء، لا يعلم ذلك إلا هو جل في علاه. يبعث الناس من قبورهم بعدما عادت أجسادهم، عادت إليها أرواحهم، يبعثون حفاة عراة غرلا، يبعثون ليوم عظيم، ليوم القيامة، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. في ذلك اليوم ينادي الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول الله: أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، وخشعت الأصوات للرحمن، فلا تسمع إلا همسا، فلا تسمع إلا همسا. في ذلك اليوم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. يقوم الناس فزعين، أما المكذبون المعرضون فأيقنوا أن ما خوفهم به الأنبياء كان حقا، لكنهم أعرضوا عن الحق، كذبوا وأعرضوا. فلما رأوا البعث قالوا: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أحداث عظام، كل الخلق كلهم بعد قيامهم من قبورهم انتظرون أن يأتي ربنا جل وعلا ليفصل بينهم الحساب. أول من تنشق عنه الأرض بعدما ينفخ في الصور النفخة الثانية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، أول من تنشق عنه الأرض هو سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. إنه مقام يستحقه رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر آخر: إذ اختلف يوما رجل من المسلمين مع رجل يهودي في المدينة، فقال اليهودي: لا، والذي فضل موسى على البشر لا. فقال المسلم: بل فضل الله محمداً على البشر. فقال اليهودي: كلا، بل فضل الله موسى على البشر. فلطمه المسلم. فمضى اليهودي يحتكم إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ليخبره بالقصة كلها وكيف أنه فضل موسى عليه، لكنه يعلم عدله وأنه رحمة للعالم. أقبل اليهودي وجلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخيروني على موسى. ثم أخبره أنه ينفخ في الصور يوم القيامة. قال: فأكون أول من يقوم وإذا موسى باطش بالعرش. وإذا موسى باطش بالعرش، فلا أدري هل أفاق موسى قبلي أم جوزي بنفخة الطور. ذلك أن موسى عليه السلام لما قال في حياته: ربي أرني أنظر إليك، من شوقه لله وحبه لربه اشتاق إلى رؤيته، اشتاق، قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وخر موسى صعيقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك، سبحانك تبت إليك. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا أدري هل صعق موسى أصلاً ثم أفاق، أم أنه لم يصعق وجوزي بصعقة الصور. أول من تنشق عنه الأرض وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. في ذلك اليوم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، في ذلك اليوم، يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. والله ثم والله ثم والله إنه أعظم يوم يمر علينا.